بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله النامين. قلنا إن العالم بعضهم ذكروا بعض العالم ذكروا أنه لا فائدة في البحث عن الحقيقة عن علائم أو أدلة الحقيقة والمجاز، إذا إنما يفيد هذا إذا كان لأصالة الحقيقة، بل اعتبار لدى الشرع ولا اعتبار لا دليل شرعا على اعتبار أو يكون اعتبار لدى العقلاء بنحو يكون الاعتبار شائعا لدى العرف، هذا في كل عصر ومس خصوصا في عصر ظهور أئمة السلام عليهم، حتى يكون عدم ردعهم إمضاء لمثل هذا العصر، وكل ذلك ليس محرزا فلا فائدة في معرفة المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. هذا قلنا مطلبنا علمينا هذا جيد، ولكن أننا لديه معارضتان. المعارضة الأولى أنه أنت إذا كان الأمر كذلك فلا باعث أصلا على البحث عن الحقائق المعاني الحقيقية في شيء من المباحث الأصولية، وأنت بعدما تهدف مثل الشيخ حسين حلي وكذلك هذا الشيخ زياد الدين العراقي رضوان الله عليه يهدفان بحثنا على بحث أدلة حقيقة وشرعية، بحث أدلة الحقيقة والمجاز يهدفون، ثم يحدثون بحث عن حقيقة الشرعية، يعني بطلنا ما نبحث عن المعنى الحقيقي وعن المعنى المجازي، وليش تريد بحث حقيقة ينشي هذا ولو في ضمن كلمات بعض أحدهما غالبا وهو شيخ ضياء الدين العراقي يقول ظاهر فيما استعمل كلام، لكن أنت عنوان تبات عن حقيقة وشرعية، يعني حقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ثم في بحث الصحيح والعام هل هذا البحث يجري على بناء على ثبوت حقيقة شرعية فقط أو يجري على القولين، على القول بثبوت حقيقة شرعية وعلى القول بعدم ثبوت، وأنت بطلت حقيقة وليش تجي تربط هذا البحث على هذا؟ فإذا كان بحث يجي بناء على ثبوت حقيقة شرعية، حقيقة شرعية بحث أمطار، بحث سعي والعام أيضا طار، وبعد ذلك هكذا في بحث الأوامر والنواهي، بحث مادة الأمر وبحث صيغة الأمر، بحث عن مادة النهي بحث عن صيغة النهي أيضا كذلك، ثم في العموم والخصوص هل اسم الجنس موضوع لكذا؟ يا بي بطلنا بحث عن هذا، بطلنا يا أخي ليش تبحث عنه؟ هل العموم صيغ في اللغة؟ ماكو داعي لهذا الكلام أصلا، أنت رفضت البحث عن المعاني حقيقية لغوية، كذلك في معنى المطلق المقيد، وحتى بحث المفاهيم أيضا هل سير موضوع بناء على أنه هذا عداة الشرط موضوعة كذا، إذن بحث بعضهم كله. والذي أريد أقول أنه هذه المباحث ما عدا بحث علائم الحقيقة والمجاز، هذه المباحث موجودة في كلمات أعلام تقريبا جميعا، وليس كلهم على نحو الأمومة هذا استغراقي، بل بعضهم هذا اعترف أن البحث عن المعنى الحقيقي في بعض هذه المباحث، الكل اعترف في شيء من هذه المباحث أنه بحثنا عن المعنى الحقيقي، فإذا كان بحث الحقيقة والمجاز ما عندك شغل به لم يكون الشكل، والذي أتخيل وهو تأويل وليس عذرا، تأويل لموقف العالم رضوان الله عليه، وهو أن نفوسهم الطيبة كانت هذا متأثرة ومنسجمة بهذه المباحث على نهو ما قرر في كلمات الأكاديم متقدمين عليهم، فمشت أذهانهم ونفوسهم وأقلامهم على ذلك، وإن كان مبناهم كان يعبد عليه. هذا مطلب. ثم أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه مطلبنا هذا متينا جدا، وهو أنه هو إذا كان الشك في أن اللفت موضوع لهذا المعنى أو لذاك يرجع إلى التبادل، ولكن إذا عرف المعنى حقيقي وعرف المعنى مجازي هذا، ولا نعلم أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، في مثل ذلك يمكن الاعتماد ببناء العقلاء على أصالة عدم القرينة لحمل كلام المتكلم على المعنى الحقيقي، لا لإثبات الوضع بل لإثبات المراد أن المتكلم أراد معنى حقيقيا. وعلى هذا يقول إذا بل يمكن فعسال هذا سعيهم بل ما أفاسي، وهذا هو يسله أن يكون هذا أن يقول هذا يسله أن يكون تعبيلا لما نسب إلى علم الحدى رضوان الله تعالى عليه، حيث نسب إليه أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، يعني في مقام تحديد مراد المتكلم لا في مقام تحديد المعنى الحقيقي وتمييزه على المعنى المجازي. السيد على دقته في العلم في علم الكلام والأصول والفكر واللغة، بحيث قيل كان أشعر زمانه أدى أخيه الرضي، وكما قيل في حق الرضي كان أفقه زمانه هذا أدى سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهما جميعين، حتى قيل أن بعض كان يعتقد بعصمتهما إلى حد درجة كان هذا في التقوى هذا وصفاء النفس هذا فيها ومتفانين في التمسك بالشريعة الغراء شريعة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كيفما كان هذا هو تعويل، وإن كان بعض كلمات المنسوبة أو مروية عن سيد مرتضى توهم هذا خلاف ما أولناه هذا تنسب تقتضي نسبة القول المعروف إليه معروف منهم، وهو أن استعمال علامة للحقيقة لا استعمال علامة أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي. هذا وللكلام متابعة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.